حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. في كتاب تفسير القرآن سورة المؤمن ذكر حديث رواه ابن جبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. قال ابن حجر رحمه الله في حديث عمار رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد. قال وما معه أي ممن أسلم إلا خمسة أعبد وامرأتان أبو بكر. قال أما الأعبد فبلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر فإنه أسلم قديما مع أبي بكر. بلال وزيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر فإنه أسلم قديما مع أبي بكر. وروى الطبراني من طريق عروة أنه كان ممن كان يعذب في الله فاشتراه أبو بكر واعتقه. وأبو فكيهة مولى صفوان بن أمية بن خلف. ذكر ابن إسحاق أنه أسلم حين أسلم بلال فعذبه أمية فاشتراه أبو بكر فاعتقه. وأما الخامس فيحتمل أن يفسر بشكران ذكر ابن السكن في كتاب الصحابة عن عبد الله بن داود أن النبي صلى الله عليه وسلم ورثه من أبيه هو وأم أيمن ورث بركة ورث بركة وورث شكران. وذكر بعض شيوخنا بدل أبي فكيهة عمار بن ياسر وهو محتمل وكان ينبغي أن يكون منهم أبوه وأمه فإن الثلاثة كانوا ممن يعذب في الله وأمه أول من استشهدت في الإسلام طعنها أبو جهل في قبولها بحربة فماتت. قال العيني قلت عمار بن ياسر مولى بني مخزوم وأمه سمية بنت خياط كان هو وأبوه يعذبون في الله فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون وقال صبرا ألا ياسر فإن موعدكم الجنة. مولى بني مخزوم شكران لقب اسمه صالح بن عدي الحبشي وقيل أوس وقيل همز ورثه النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه وقيل عن أبيه وقيل كان لعبد الرحمن بن عوف فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وأما المرأتان فخديجة والأخرى أم أيمن أو سمية. وذكر بعض شيوخنا تبعا للدمياطي أنها أم الفضل زوج العباس وليس بواضح، لأنها وإن كانت قديمة الإسلام إلا أنها لم تذكر في السابقين، ولو كان كما قال لعد أبو رافع مولى العباس لأنه أسلم حين أسلمت أم الفضل، وكذا عند ابن إسحاق. وفي هذا الحديث أن أبا بكر أول من أسلم من الأحرار مطلقا، ليس معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، فهو الأول من أسلم من الأحرار، لكن مراد عمار بذلك ممن أظهر إسلامه، وإلا فقد كان حينئذ جماعة ممن أسلم لكنهم كانوا يخفونه من أقاربهم. وسيأتي قول سعد أنه كان ثلث الإسلام، وذلك بالنسبة إلى من اطلع على إسلامه ممن سبق إسلامه. يعني ممكن واحد يقول كنت ثلث الإسلام، كنت سبع الإسلام، بناء على ما علمه، لأن كثيرا كان يكتم الإسلام. علي بن أبي طالب كان في الصبيان، بيت النبي عليه الصلاة والسلام. يصح أن يقال ورقة بن نوفل أول من أسلم، لكنه مات سريعا، مات في النبوة قبل الرسالة. يمكن أن يقال مات في النبوة قبل الرسالة بعد بدء الوحي مباشرة. طب طبعا. وأما بالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، فآمن بالوحي وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وشبهه بموسى. ولو استنيت لأصلتك مثلا هو أصلا لا هو مسلم طبعا. وفي أحاديث في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم له في هيئة حسنة مطابقة للترجمة، من حيث إن في أبي بكر فضيلة خاصة بسبقه في الإسلام، حيث لم يسلم أحد قبله من الرجال الأحرار. في كتاب مناقب الأنصار باب إسلام أبي بكر الصديق، الصديق فعيل مبالغة في الصدق وهو الكثير الصدق، وقيل الذي لم يكذب قط، حاجة هائلة، تعريف يعني لا يطيقه أحد. كثير الصدق نعم، اللهم اغفر لنا. يعني هو جاب مناقب الأنصار، جاب الأحاديث دي في مراقب مناقب الأنصار لأن بيان كيف كانت الشدة على المسلمين قبل أن يدخل الأنصار في الإسلام. يعني أيوة أنا فاهم، هو الإمام البخاري أراد أن يبين من مناقب الأنصار أن الله رفع عن الإسلام والمسلمين بهم ما كان من هذا البلاء، أن الواحد يعرف كان حل الصحابة قد إيه في قبل الهجرة، وكان كيف كانت الصعوبة البالغة. فمن مناقب الأنصار أن الله أعز بهم الإسلام. ها؟ لا شك أن مهاجرين الأنصار، بس الأنصار مصطلح طبعا، نصر الله ورسوله، لكن المقصود الأنصار، الأنصار لهم يعني منزلة عظيمة إذ نصر الله بهم الدين بعد الشدة التي لقيها المهاجرون النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرون، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعني أصابه من هذه الشدة. وسيدنا الله قال أسلمنا قبلكم وقدمنا القرآن عليكم. صحيح. هو لا نزاع ولا خلاف في أن المهاجرون، أن المهاجرين مقدمون على الأنصار في الفضل والذكر، لكن الأنصار لهم منقبة عظيمة أنهم الذين استقبلوا المهاجرين، وواسوه وآووه. ذكر في نفس الحديث قال ابن هجر اكتفى بهذا الحديث لأنه لم يجد شيئا على شرطه غيره فيه دلالة على قدم إسلام أبي بكر، إذ لم يذكر عمار أنه رأى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الرجال غيره، وقد اتفق الجمهور على أن أبا بكر أول من أسلم من الرجال. وذكر ابن إسحاق أنه كان يتحقق أنه سيبعث لما كان يسمعه ويرى من أدلة ذلك، فلما دعاه بادر إلى تصديقه من أول وهلة. الصديق رضي الله عنه كان يسمع أخبار أهل الكتاب ويتوسل في النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو النبي، ألقى الله في قلبه ذلك لما سبق له من الفضيلة في العالم في البشرية، أن فضل أبي بكر هو أفضل من صاحب الأنبياء على الإطلاق. مش خبر قط الجاهلي رضي الله عنه. قال أما صاحبكم فقد غامر، أي خاصم، والمعنى دخل في غمرة الخصومة، والغامر الذي يرمي بنفسه في الأمر العظيم كالحرب وغيره. وقيل هو من الغمر فهو الحقدي، أي صنع أمرا اقتضى له أن يحقد على من صنعه معه ويحقد الآخر عليه. دي حاجة مؤقتة وغضبوا من بعض. هو الأولاني أحسن المغامرة، والبخاري فسرها بقى تفسير أحسن وأحسن، سبق بالإيه؟ ما هو المغامرة واحد في مسابقة يعني مخاصمة. قال أبو عبد الله غامر أي سبق بالخير. قال وهو تفسير مستغرب والأول أظهر، وقد عزاه المحب الطبري لأبي عبيدة ابن المثنى أيضا فهو سلف البخاري فيه. وقسيم قوله أما صاحبكم دائما أما بأي أما كذا وأما إيه كذا، محذوف أي وأما غيره فلا. يقول فسلم في الرواية حتى سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع في الحديث ذكر الرد وهو مما يحذف للعلم به. مش لأن الرسول ما ردش، هو رد بس إيه الراوي بيختصر الحديث. قوله كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، في رواية التفسير محاورة أي مراجعة، وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى معاتبة، وفي لفظ مقاولة، وقال يعني قول قصد قول. أسرعت إليه في التفسير فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه مغضبا فاتبعه أبو بكر. أسرعت إليه يعني بكلام أغضبه، ثم ندمت. الحساب السريع، المحاسبة للنفس بأسرع ما يمكن، يعني ما بيسيبش الموضوع يتفاقم في نفسه، إن الواحد في واحد سريع الفيئة في واحد بطيء الفيئة، يسيب نفسه متغاظ ومتضايق ومتخانق مع الناس ويقعد نفسه تجيب وتشيل وتحط، يوم تنمو شجرة الغضب والغل. في ناس تقعد سنين تتكلم على إيه، على اللي عمله فلان. هذا لا يمكن أن يصفه سريعا. بس لو كل ما يبقى فيه صفاء بينه وبينك تحصل منك أي حاجة طبعا بيزعل طبعا. الواحد ما يهموش يبقى خلاص عدى كده. لا بس المهم بيصير زي يعمل كده. السرعة في الفيء. شوف أبو بكر الصديق رضي الله عنه حاسب نفسه سريعا وندم على أنه أغلظ إلى إيه؟ إلى عمر أو أغضب عمر. بشايف نفسه هو اللي صاحب الحق. ها؟ إلا النوعية العجيبة دي، كله بشايف نفسه صاحب حق إلا النوعية العجيبة من خلق الله الذين لا نظير لهم بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين. ان واحد بسرعة يرجع ويبقى شيء في نفسه هو اللي غلطان، انا كنت اظلم، ويحلف ولا يمكن يحلف كذب على ما يظنه في نفسه، يقول والله يا رسول الله لا انا كنت اظلم، شفقة على مين؟ على عمر، على عمر، مشفق على عمر من غضب النبي عليه الصلاة والسلام، عشان كده عمال يقول له والله انا كنت ظالم، ويكرر والله لا انا كنت اظلم. حاجة عجيبة جدا، حب غريب ومنازل في تهذيب النفس وطرق في التربية للنفس، يعني حاجات يعني لما تيجي الواحد يعيش حياتنا كده، حياتنا عجيبة جدا يعني، ولا في سفح الجبل وهم في قمة الجبل في التربية والإصلاح وسرعة معاتبة النفس وسرعة الاعتراف بالخطأ وصدق الحب مع يعني إخوانه في الله عز وجل. يعني هو كان أسرع من عمر في الفيئة، وهو اللي راح الأول، وعمر ندم بعديه، هي منازلهم كده، كلما كان الإنسان أسرع في محاسبة نفسه ومراجعة أخطائه كلما كان أقرب إلى الله عز وجل، لأن هم ليسوا معصومين من أهلية الحاجة دي. الصحابة بيحسب منهم كده، الشيخ زعلان من اللفظ بتاع الايه، لكن ده علشان عايشين الواقع، بشر من البشر، بس هم ومع بشريتهم دي وصلوا للمنازل العالية، عشان ما حدش يفتكر ان دي حاجات كده تفضل كأنها محطوطة في إزازة بعيدة غير قابلة للايه، للتواجد في الحياة. يعني واحد يتهم بنت بالمكره وبعدين ربنا يقول لازم تتصدق عليه، شوف رحمة، منزلة عظيمة جدا. فهم زي بقول ان وجود الاشياء دي عشان نعرف ان هم من ضمن يعني فيهم نفس الطباع، بس التهذيب والتزكية واصلاح النفس والمراجعة السريعة وسرعة الفيء الى الخير هو الذي سار بهم الى هذه المنازل. والخلو فعلا من الكبر والاعجاب بالنفس، يعني ليس هناك شيء من الغل والكراهية، طبعا الحسد والغل والكراهية كلها نابعة من الإعجاب بالنفس ورؤية كمالات وهمية لها، اللي هو الكبر في الحقيقة، انه شايف نفسه انا وانا وانا وانا وانا، وهي دي كلها كمالات وهمية. قال ثم ندمت، زاد محمد بن المبارك، على ما كان، فسألته ان يغفر لي، في الوقت الأخرى يستغفر، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. طبعا دي شديدة جدا، ومع ذلك أبو بكر الصديق يقول أنا غلطان برضه، ده لو واحد قفل التليفون في وش التاني بيعملوا عليها شغلانة، لو قفل باب في وشه وهو أفضل منه كم مرة، يعني ده يعني سبق في الإسلام وصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولأول وهلة ما وقع في قلبي تردد قط، إن هو كان فعلا منتظر اللحظة اللي حيأتي فيها الوحي، وده إلهام، إلهام من الله لأبي بكر، إنه كان متوقع إن رسول الله هو الذي يبعث. قال فتبعته إلى البقيع حتى خرج من داره، والإسماعيلي قال وتحرز مني بداره، وفي حديث أبي أمامة فاعتذر أبو بكر إلى عمر فلم يقبل منه. كانت جامدة جدا من عمر دي، ازاي اعتذر له ما يقبلش، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ايه غضب، قال يغفر الله لك يا ابا بكر ثلاثا، ان يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر، يغفر الله لك يا ابا بكر. يعني عمر مش عايز يغفر ومش عايز يستغفر، ربنا ابدله بذلك ايه استغفار النبي عليه الصلاه والسلام. وثلاث مرات، يعني لا شك أن هذه منزلة عظيمة. قوله فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر، أي تذهب نضارته من الغضب، أصله من العر وهو الجرب، يقال أمعر المكان إذا أجرب، في بعض النسخ يتمغر، أي أحمر من الغضب، فصار كالذي صبغ بالمغرة. لا وشه بتلون الرسول صلى الله عليه وسلم، تلون من الغضب يعني أحمر ويتغير. والمؤلف وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي أمامة عند أبي يعلى، فجلس عمر فأعرض عنه النبي أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تحول فجلس إلى الجانب الآخر فأعرض عنه صلى الله عليه وسلم. تأديب بقى بالإيه؟ بالنظرة، تأديب بالنظر. ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه، فقال يا رسول الله ما أرى إعراضك إلا لشيء بلغ عني، فما خير حياتي وأنت معرض عني. فقال أنت الذي اعتذر إليك أبو بكر فلم تقبل منه. وقع في حديث ابن عمر عند الطبراني في نحو هذه القصة، يسألك أخوك أن تستغفر له فلا تفعل. ولذلك يجي واحد يعتذر لواحد يقول له لا، ده حاجة صعبة جدا، يقول له سامحني، يقول له لا يوم القيامة. لا إله إلا الله، حق أخذه منك يوم القيامة. يا رجل بيقول لك سامح، بيقول لك اغفر لي، استغفر لي. ده احنا عشان كده تفضل الاغلال موجوده، يعني اوضاعنا بتصعب جامد. قال يسالك اخوك ان تستغفر له فلا تفعل. فقال والذي بعثك بالحق ما من مره الا وانا استغفر له، وما خلق الله من احد احب الي منه بعدك. فقال أبو بكر وأنا والذي بعثك بالحق كذلك. رجاله رجال الصحيح. حتى أشفق أبو بكر زاد محمد بن مبارك أن يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر ما يكره، فجثى أي برك على ركبتيه وقال والله أنا كنت أظلم، أي من عمر. إنما قال ذلك لأنه الذي بدأ كما تقدم في أول القصة، وقال فأسرعت إليه. مرتين أي قال ذلك القول مرتين، والله أنا كنت أظلم. يقول ويحتمل أنه من قول أبي بكر والله أنا كنت أظلم مرتين، يعني أنا غلطت مرتين، لكن أولاني هو الصحيح قال إيه؟ قال والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، كرر يعني. قوله وواساني، واساني وهو من المواساة هي برفض المفاعلة من الجانبين، والمراد به أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحبه في ماله سواء. المواساة معناه أنا مساويك في التصرف، تساويني في التصرف، فلوس فلوسي فلوسك، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ في التفسير تاركون، يقول هي الموجهة الموجهة لغة يعني تاركون أصلا. حتى قال أبو البقاء إن حذف النون خطأ من خطأ أبواه، لأن الكلمة ليست مضافة، لا طبعا لها وجه أنها تكون مضافة إلى إيه؟ إلى صاحبي. هل أنتم تاركوا صاحبي لي؟ لا وجه، فصل بين المضاف والمضاف إليه بالجر والمجرور، عناية بتقديم لفظ مضاف، لفظ الإضافة، وفي ذلك جمع بين إضافتين إلى نفسه تعظيما للصديق، ونظيره قراءة ابن عامر: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم قتل أولادهم شركاؤهم. لا، ما لابد قراءة ابن عامر يقول بنصب أولادهم قتل أولادهم، تبقى مفعول قتل شركائهم، بس دي تبقى الفصل بين المضافين بالمفعول. الوجه الثاني في حذف النون أن يكون استطال الكلام فحذف النون كما يحذف من الوصول المطول، ومنه ما ذكروه في قوله تعالى: وخضتم كالذي خاضوا، كالذين لا أعرف وجهها. هل أنتم تاركون لي صاحبي أو تاركوا لي صاحبي؟ قال ذلك مرتين، وفي رواية معمرك ثلاث مرات. قال: فما أذي بعدها، أي لما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم لهم من تعظيمه. لم أرى هذه زيادة من غير رواية هشام بن عمار، عشان الرواية دي طبعا الرواية البخاري صرح أن هشام بن عمار من إيه؟ من شيوخه، ممن سمع منهم، عارفين، عشان حديث المعازف اللي بيطعن فيه، عشان البخاري قال إيه؟ قال هشام بن عمار، مش كده؟ ما قالش حدثني، بس هشام بن عمار من شيوخه الذين إيه؟ سمع منهم. البخاري مش مدلس، فبعض العلماء يقول ده حديث اصلا مش معلق، لان لما المحدث يروي عن شيخه بقال، يبقى هذا بمنزله حدثني، ده احد الوجوه يعني. ووقع لابي بكر مع ربيعه ابن جعفر قصه نحو هذه. اخرج احمد من حديث ربيعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، قال: فاختلف في عذق نخلة، فقلت أنا: هي في حدي. وقال أبو بكر: هي في حدي. فكان بيننا كلام، فقال له أبو بكر كلمة ثم ندم، فقال: رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. فأبيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك وللصديق؟ فذكر القصة فقال: أجل فلا ترد عليه، يعني اوعى تقتص منه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبو بكر. فقلت، فولى أبو بكر وهو يبكي. في الحديث من الفوائد فضل أبي بكر الصديق على جميع الصحابة رضي الله عنه. سبحان الله، لما الإنسان يجد كم الغل عند الرافضة على أبي بكر وعمر، يعني يكاد يعني هؤلاء القوم لم يذوقوا طعم القرآن ولا السنة. يعني إن أبو بكر الصديق يظل طول عمر النبي عليه الصلاة والسلام ملازما له هذه الملازمة، ويكون عند الله من الكفار المرتدين في الدرك الأسفل من النار. إيه الإجرام ده؟ فعلا حقيقة هذا القول كفر لا شك فيه، أن القول ده كفر فعلا. يعني اللي طعن في أبي بكر الصديق، أنا بننقل الكلام، ربنا قال: وقل اتخذ الله ولدا. هلا وفيه أن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب من هو أفضل منه، وفيه جواز مدح المرء في وجهه، ومحله إذا أمن عليه الافتتان والاغترار. وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأولى. لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأولى، كقوله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفيه أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلغ من الفضل الغاية ليس بمعصوم. هذا اعتقد أهل السنة، أن الصحابة ليسوا معصومين لا من الكبائر ولا الصغائر. قال: وفيه استحباب سؤال الاستغفار والتحلل من المظلوم، عشان كده استغفر لي طلب دعاء وليس نقصا في التوكل. طلب الدعاء في الأمور الدنيوية هو الذي خلاف الأولى، مثل الاسترقاء. يعني لما تقول ادعي لي ربنا يوسع علي الرزق، ادعي لي ربنا يشفيني، ادعي لي، هو ده اللي يدخل ان الأولى انه يدعو لي بالخير. اما طلب الدعاء الأخروي فهو الأفضل. بس ابن تيمية رحمه الله بيقول ان طلب الدعاء من الغير هو من باب الاسترقاء مطلقا، والصحيح أن لا، الصحيح أن طلب الدعاء في الأمور الدنيوية جائز وخلاف الأولى، في الأمور الأخروية مستحب وليس نقصا وليس خلاف الأولى. تقول ده جائز، بس الأولى اللي عشان يبقى من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ما يطلبش من حد حاجة دنيوية. استحباب سؤال الاستغفار وفيه التحلل من المظلوم. لا، المظلوم إذا كان ظلم يعني فعل محرما يلزم أن يتحلل منه، يجب. وفيه أن من غضب على صاحبه نسبه إلى أبيه أو جده ولم يسميه باسمه، وذلك من قول أبي بكر لما جاء وهو غضبان من عمر: كان بيني وبين ابن الخطاب فلم يذكره باسمه. نظيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا إن كان ابن أبي طالب يريد أن ينكح ابنته. لما يتكلم على فاطمة، زواج علي على فاطمة، فما قالش علي. لما تعوز تصغر حد أو تبينك متضايق منه قول له إيه؟ يا ابن فلان. عايز تكبره تقول إيه؟ أبو فلان. وفيه أن الركبة ليست عورة، لأنه قال: حتى إيه؟ كشف عن ركبته. لا، الركبة نفسها مش عورة. الحديث قال: أخذ بثوب أخذا بطرف ثوب طرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. في كتاب تفسير القرآن قال ابن حجر في حديث عروة عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أجاب به عبد الله بن عمرو يخالف ما تقدم في ذكر الملائكة من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: وكان أشد ما لقيت من قومك، لقصة الطائف. الجمع بينهما أن عبد الله بن عمرو استند إلى ما رواه ولم يكن حاضرا للقصة التي وقعت بالطائف، ما رواه أو ما رآه. وروى الزبير المكر والدرقطني من حديث عمرو بن عثمان عن أبي عثمان قال: أكثر ما نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته يوما قال وذرفت عينا عثمان. ذكر قصة يخالف سياقها حديث عبد الله بن عمرو، هذا الاختلاف ثابت على عروة في السند لكن سنده ضعيف. يشبه يعني قصة الخنق من عقبة بن أبي معيط يصلي في حجر الكعبة إذا أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه. في حديث عثمان المذكور كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويده في يد أبي بكر، وفي الحجر عقبة بن أبي معيط وأبو جهل وأمية بن خلف. فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسمعوه بعض ما يكره 3 مرات، فلما كان في الشوط الرابع ناهضوه، وأراد أبو جهل أن يأخذ بمجامع ثوبه فدفعته، ودفع أبو بكر أمية بن خلف، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة. هذا السياق مغاير لحديث عبد الله بن عمرو. إن عبد الله بن عمرو إن أبو بكر كان هو الوحده اللي دفع هنا فيه أبو بكر وعثمان. ما فيش في الشرع كلمة حجر إسماعيل، ده اسم الشهرة، لكن حجر الكعبة هو ده. هو وفي حديث عبد الله قال قول أبي بكر أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وفي حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أما والله لا تنتهون حتى يحل بكم العقاب عاجلا، فأخذتهم الرعدة. وهذا يقوي التعدد من الوقع وقعت مرات. سياق ابن إسحاق قال حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وغير ديننا وفرق جماعتنا. فبينما هم في ذلك إذ أقبل فاستلم الركن، فلما مر بهم غمزوه، وذكر أنه قال لهم في الثالثة لقد جئتكم بالذبح، وأنهم قالوا له يا أبا القاسم ما كنت جاهلا فانصرف راشدا فانصرف. فلما كان من الغد اجتمعوا فقالوا ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه، لو جئتكم بالذبح. فبينما هم كذلك وسبحان الله أبو جهل ذبح و أمية بن خلف أيضا قتل، وعقبة بن أبي معيط أيضا ذبح. هذا معنى الذبح هو الضرب بالإيه؟ بالسيف، وليس أنه هو يعني يجيب السكينة التلمة ويقعد يعمل زي بتوع داعش. الذبح يعني القتل. قال فبينما هم كذلك إذ طلع فقال قوموا إليه واثبت رجل واحد، فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجامع ثيابه، وقام أبو بكر دونه وهو يبكي، فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، ثم انصرفوا عنه. يعني واضح أنهم كانوا النية على الإيه؟ على القتل. المشهور طبعا هذا بعد موت أبي طالب. أخرج أبو يعلى وابن حبان من وجه آخر عن محمد بن عمرو ولفظه ما رأيت قريشا أرادوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوما أغروا به وهم في ظل الكعبة جلوس وهو يصلي عند المقام، فقام إليه عقبة فجعل رداءه في عنقه ثم جذبه حتى وجب لركبتيه وتصايح الناس، يعني شد من السجود لغاية ما وقع. فأقبل أبو بكر يشتد حتى أخذ بضبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه، وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه، فلما قضى صلاته مر بهم فقال: والذي نفسي بيده، ما أرسلت إليكم إلا بالذبح. فقال له أبو جهل: يا محمد، ما كنت جهولا؟ فقال: أنت منهم. ويدل على التعدد أيضا ما أخرجه البياقي من حديث ابن عباس عن فاطمة عليه السلام قالت: اجتمع المشركون في الحجر فقالوا: إذا مر محمد ضربه كل رجل منا ضربه، فسمعت ذلك فأخبرته فقال: اسكتي يا بني. ثم خرج فدخل عليهم فرفعوا رؤوسهم ثم نكسوا أو نكسوا، فقال فأخذ قبضة من تراب فرمى بها نحوهم ثم قال: شاهت الوجوه، فما أصاب رجلا منهم إلا قتل يوم بدر كافرا. قد أخرج أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح عن أنس قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة حتى غشي عليه، فقام أبو بكر فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر. هذا من مراسيل الصحابة، لأن أنس في المدينة. وقد أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن مطولا من حديث أسماء بنت أبي بكر أنهم قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر نحو سياق ابن إسحاق وفيه: فأتى الصريخ إلى أبي بكر فقال: أدرك صاحبك. قال: فخرج من عندنا وله غدائر أربع ضفائر وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فلهوا عنه وأقبلوا إلى أبي بكر، فرجع إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئا من غدائره إلا رجع معه. يشد يطلع الشعر واقع، رجع معه في إيده، يعني الشعر تشده خليه قاعد، يخليه في الرأس، لكن لما يرجع في إيدك يبقى إيه، من كتر شد الشعر قطعوا له شعره. ولقصة أبي بكر هذه شاهد من حديث علي رضي الله عنه، أخرجه البزار من رواية محمد بن علي عن أبيه أنه خطب فقال: من أشجع الناس؟ فقالوا: أنت. قال: أما إني ما بارزني أحد إلا أنصفت منه، ولكنه أبو بكر. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذته قريش، فهذا يجأه يعني يطعن بيده فيه، وهذا يتلقاه ويقولون له: أنت تجعل الآلهة إلها واحدة، فوالله ما لنا منا أحد إلا أبا بكر يضرب هذا ويدفع هذا، ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم بكى علي ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون أفضل أم أبو بكر؟ أبو بكر عمل غير بإيه؟ بيده. مؤمن آل فرعون نتكلم فقط، أما أبو بكر فتكلم وإيه؟ ودفع. فسكت القوم، فقال علي: والله لساعة من أبي بكر خير منه، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا يعلن بإيمانه. ها؟ ولا في فايدة، ما هو أصح وأظهر القرآن نفسه، والقرآن مش فيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن؟ يعني اللي ربنا سماه في القرآن صاحبه في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، وأنتم يعني تقولون فيه ما تقولون، حاجة فظيعة والله العظيم. الناس دي لا بتفهم في القرآن ولا في سنة، الرافضة دول شر أهل البدع، شر المنتسبين للقبلة، أقوالهم فعلا أقوال مخالفة لدين الإسلام. قال: باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. في كتاب تفسير القرآن في زوجة المؤمن قال القسطلاني قال بعضهم أبو بكر أفضل من مؤمن آل فرعون لأن ذاك اقتصر حين انتصر على اللسان، وأما أبو بكر رضي الله عنه فاتبع اللسان يدا أو فأتبع اللسان يدا ونصر بالقول والفعل محمدا صلى الله عليه وسلم. شاهد الوجوه يعني قبحت. باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال قال عبد الله ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. في كتاب مناقب الأنصار باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرها في بعض مناقب الأنصار عشان يبين ما أسلم الإيه الأنصار. قال حدثني ذكر حديث عبد الله بن مسعود استند قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني عمر سألني ابن عمر عن بعض شأنه، يعني عمر يعني عن شأن عمر عن بعض شأن عمر، فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قوة وإيه وجود. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه، يجزعه يعني ينسبه إلى ليه إلى الجزع، يقول أنت جزع ليه. قال فجعل فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لا تفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. شفق على الأمة، يجزع ليس من شدة الألم وإنما يجزع على مصير الصحابة مصير الأمة. قال والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. يعني من غير أن يعرف هل هو معذب أم لا، يعني مش ان هو هيكون العذاب موجود وبعدين يقولوا له هتعذب ولا تدفع قيمة طلاع الارض ذهبا، يقول لا مش طبعا كل واحد هيرى العذاب هيقول ارتدي منه بطلاع الارض ذهب، لكن عمر يقول قبل ان ارى ليقينه وكمال تصديقه ولو كان لا يعلم هل يعذب ام لا. كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ها هنا رجل يود أنه لو مات لم يبعث، لما قال رجل إني أود أن أكون من المقربين لا أود أن أكون من أصحاب اليمين، فقال ابن مسعود ها هنا رجل يود أنه لو مات لم يبعث. لو كان فيه إمكانية أن الواحد يصبح يعني غير محاسب وأن ينتهي الأمر خوفا من عذاب الله عز وجل، ابن مسعود قال كده لأن الجرأة على تمني المنازل العالية دون عمل لا بد من فطمه وقطعه. تأتي لحظات على الإنسان يعظم فيها جانب الخوف، يقول يعني يا ليت أمي لم تلدني، وده حصل من الوقت الصديق وعمر رضي الله عنه. قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس دخلت على عمر بهذا. من فضائلهم شدة خوفهم من الله. قال ابن حجر في قول ابن مسعود ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، أي لما كان فيه من الجلد والقوة في أمر الله. روى ابن أبي شيبة الطبراني قال ابن عبد الله بن مسعود كان إسلام حماية والله القوة، يعني هم كانوا يحمون المسلمين. وأخرجه البزار من طريق أسلم مولى عمر عن عمر مطولا. بين أبي بكر يعني أن يجتمع أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومثل عمر يجتمع في كعب بن لؤي، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم وكعب بين النبي صلى الله عليه وسلم وكعب سبعة آباء، وبين عمر وبين كعب ثمانية. بين أبي بكر النبي وكعب سبعة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وكعب سبعة. يعني أبو بكر يبقى ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعمر يبقى ابن أخوه. يعني أبو بكر في المنزلة في نفس الدرجة من القرابة، وابن عمر الجيل اللي بعديه، وعمر رضي الله عنه الجيل اللي بعديه. أم عمر حنتمة بنت هاشم المغيرة ابنة عم أبي جهل، والحارث ابنيه هشام بن المغيرة. وقع عند الرمندة أنها بنت هشام أخت أبي جهل، تصحيف نبه عليه ابن عبد البر الذي كناه أبا حفص، جاء في السيرة لابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بها، وكانت حفصة أكبر أولاده. أما لقبه فهو الفاروق باتفاق، قيل أول من لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أهل الكتاب، وقيل جبريل، الروايات كلها. قال وروى ابن أبي خيثمة عن حديث عمر نفسه قال لقد رأيتني وما أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 39 رجلا فكملتهم 40 فأظهر الله دينه وأعز الإسلام. وروى البزار نحوه من حديث ابن عباس. وقال فنزل جبريل فقال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أنا في ضعف الله. نعم صحيح، وده من سبب الضعف. وفي فضائل الصحابة لخيثمة من طريق أبي وائل عن المسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيد الإسلام بعمر، حسنه الأرناؤوط وضعفه الألباني، وهي زيها اللهم أعز الإسلام. ومن حديث علي مثله بلفظ أعز، في حديث عائشة مثله أخرجه الحاكم بإسناد صحيح، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر، قال فكان أحبهما إليه عمر. أحب هنا على غير أفعل التفضيل، يعني الذي تحبه، والحب هنا مآلا لا حالا، الذي سيكون أحب. قال الترمذي حسن صحيح، صححه ابن حبان، وفي إسناده خارجة بن عبد الله صدوق فيه مقال، لكن له شاهد من حديث ابن عباس، وله شاهد مرسل أخرجه ابن سعد من طريق سعيد المسيب والإسناد إليه صحيح. وروى ابن سعد أيضا من حديث صهيب قال لما أسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا. رواه الحاكم وصححه الذهبي. يقول بيسأل ليه انت قلت ما الحب هنا مآلا، لأن الحب تابع لامتثال الشر، إنما يحب الله العبد إذا آمن وأطاع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متى تكون المحبة؟ بعد أن يتبع. الحب غير الإرادة، صفة الله عز وجل وفعله، يكون لمن فعلوا الخير، يحب المحسنين إذا أحسنوا، يحب المؤمنين إذا آمنوا، يعني يتصفوا بهذه الصفة فيحبه الله. أيوة، موافقة الإرادة الشرعية الدينية، فعند ذلك يحبه الله. أما وهو كافر فلم يكن محبوبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا الحب مش بيحصل من غير تقرب. صحيح. ولا أشاعرة أصلا ينفون صفة المحبة، ينفون كل صفات الأفعال. كتاب مناقب الأنصار باب إسلام عمر قال العيني وطبقتون الترجمة في قوله منذ أسلم عمر رضي الله عنه. هو الباب هنا مش مجتمع كأن الكتاب، فكل ذكر فيه جملة من القصص. قوله سألني ابن عمر عن بعض شأنه، يعني عمر، يريد أن ابن عمر سأل أسلم مولى عمر عن بعض شأن عمر، فقال ما رأيته، ما رأيته أجد أفعل من جد، من جد إذا اجتهد، وأجود من الجود بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احتمل أن يكون المراد بالبعدية في الصفات، يعني أن أجد الناس وأجود الناس الرسول صلى الله عليه وسلم، بعده عمر، واحتمل أن تكون في الزمان. يقول يحتمل أن يكون المراد بالبعدية بالصفات ولا يتعرض فيه للزمان، فيتناول زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده، فيشكل بأبي بكر الصديق وبغير من الصحابة ممن كان يتصف بالجود المفرط، أو بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الاحتمال الثاني، فيشكل بأبي بكر الصديق أيضا، يمكن تأويله بزمان خلافته. يعني ما رأيت أجد وأجود من عمر الخطاب منذ تولى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في زمان خلافة عمر. أجود أفعل من الجود، لم يكن أحد أجد منه في الأمور ولا أجود بالأموال، وهو محمول على وقت مخصوص، وهو مدة خلافته ليخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من ذلك. لا شك أن أبو بكر أجود، تصدق بماله كله حتى انتهى، أي إلى آخر عمره، هذا بناء على أن فعل انتهى عمر، وقال ذلك ابن عمر، واحتمل أن يكون فعل انتهى ابن عمر، أي انتهى في الإنصاف بعد أجد وأجود حتى فرغ مما عنده، وقال ذلك نافع الله عنه. الظاهر الأول حتى انتهى، يعني حتى انتهى إلى الموت، عمر ظل جادا وجوادا إلى الموت. قال ابن حجر قوله وكأنه يجزعه، أي ينسبه إلى الجزع ويلومه عليه، أو معنى يجزعه يزيل عنه الجزع، كقوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي إذا زال يزيل عنه الفزع. ومثله مرض، إذا عانى إزالة مرضه. وقع في رواية الجرجاني وكأنه جزع، هذا يرجع الضمير فيه إلى عمر بخلاف رواية الجماعة، فإن الضمير جزعه يعني نسبه إلى الجزع، أو لعل الأقرب يزيل عنه الجزع، إن زي إيه فزع يعني إيه ده الفزع، مرض يعني يمرضه حتى يعالج إزالة المرض. وكلام ابن عباس ظاهر في إزالة الإيه الجزع، مش لوم عمر وعتابه. قال في رواية حماد قال ابن عباس مسست جلد عمر فقلت جلد لا تمسه النار أبدا، فنظر إلي نظرة كنت أرثي له من تلك النظرة. لا إله إلا الله. ولا إن كان ذاك في رواية الكشميهني ولا كل ذلك، أي لا تبالغ في الجزع فيما أنت فيه، ولا ولبعضهم ولا كان ذلك وكأنه دعاء، أي لا يكون ما تخافه، أو لا يكون الموت بتلك الطعنة، لا كان ذلك ولا إن كان ذاك يعني الموت، أو في رواية لا كان ذلك، يعني كأنه بيدعي يا رب ما يكون إنه الموت، ولو حصل الموت فقد يعني لك من الفضائل كذا وكذا. قال ثم فارقته، أو فارقت قوله ثم صحبتهم فأحسنت، ثم صحبتهم فأحسنت صحبتهم، يعني ولئن فارقتهم يعني المسلمين، وفي رواية بعضهم ثم صحبت صحبتهم أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. ثم صحبتهم، يبقى صحبت المسلمين، صحبت صحابتهم، صحبة أبي بكر وعمر، يبقى المفروض صحبتهما، لكن يمكن استعمال مثنى. صاحب عمر وسيدنا بكر ما هو بيتكلم عن ايه؟ عن المسلمين وعفان وجماعة. في رواية ابن عمر قال لما طعن عمر قال له ابن عباس فذكر حديثا قال فيه ولما أسلمت كان إسلامك عزا. قوله فإن ذلك من الله علي به أي عطاء، أما ما ترى من جزائي فهو من أجلك وأجل أصحابك. في رواية أصيحابك، أي من جهة فكرته في من يستخلف عليهم أو من أجل فكرته في سيرته التي سارها فيهم، وكأنه غلب عليه الخوف في تلك الحالة مع هضم نفسه وتواضعه لربه. حديث حذيفة يكسر الباب أبوه. نعم صحيح، عمر رضي الله عنه كان يعلم أنه يختلف. كيف إيه؟ هذا معنى الإشفاق، إن إزاي عمر رضي عنه هو يعلم أنه ناهي الجنة، هو لا يعني هذا الأمر لم يجعلهم أبدا يغترون، البشارة جعلتهم يرجون ولكن لا يغترون. قال ابن حجر وقع في رواية المبارك بن فضالة، قال ابن عباس: وإن قلت ذلك فجزاك الله خيرا، أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعز الله بك الدين والمسلمين إذ يخافون بمكة؟ فلما أسلمت كان إسلامك عزا، وظهر بك الإسلام، وهاجرت فكانت هجرتك فتحا، ثم لم تغب عن مشهد شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين، ثم قبض وهو عنك راض، ووازرت الخليفة بعده على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، فضربت من أدبر بمن أقبل، ثم قبض الخليفة وهو عنك راض، ثم وليت بخير ما ولي الناس، مصر الله بك الأبصار، وجبى بك الأموال، ونفى بك العدو، وأدخل بك على أهل بيت من سيوسعهم في دينهم وأرزقهم، ثم ختم لك بالشهادة فهنيئا لك. فقال: والله إن المغرور من تغرونه. ثم قال: أتشهد لي يا عبد الله عند الله يوم القيامة؟ فقال: نعم. فقال: اللهم لك الحمد. وفي رواية مبارك بن فضالة قال الحسن البصري: وذكر له فعل عمر عند موته وخشيته من ربه، فقال: هكذا المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وعزة، والله ما وجدت إنسانا ازداد إحسانا إلا وجدته ازداد مخافة وشفقة، ولا ازداد إساءة إلا ازداد عزة. عزة يعني كبر. قال العيني: قول من أجلك وأجل أصحابك شعر لما شعر من فتن تقع بعد ذلك، ويعلم أن الفتن ستكون بعد موته. طلاع الأرض أي ملء الأرض، أصل الطلاع ما طلعت عليه الشمس، والمراد هنا ما يطلع عليها ويشرف فوقها من المال قبل أن أراه، أي قبل أن أرى العذاب. وإنما قال ذلك لغلبة الخوف الذي وقع له في ذلك الوقت من خشية التقصير فيما يجب عليه من حقوق الرعية أو من الفتنة بمدحهم. قولوا قولي هذا واستغفر الله. اللهم الحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا مرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.